بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثامنة من وسائل التزكية، وهي الفكر والتفكر. وقد ذكرنا ما ذكره سيد حسين حول أهمية الفكر وعلاقته بالتحضر وعلاقته بسلامة البيئة وعلاقته بكل شيء. المؤمن عندما يفكر يكون تفكيره يخدم كل النواحي، ابتداء من معرفة الله، ثم تزكية نفسه، ثم اكتشاف الأشياء الكثيرة التي أتاحها الله وسخرها للإنسان. وكان آخر ما ذكرناه هو ما ورد في القرآن الكريم عن التفكير في المرتبط بالخمر والميسر ومضارهما. الله تعالى يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله تعالى ختم الآية بقوله لعلكم تتفكرون بعد أن ذكر هذه الأحكام. يعلق سيد عبد الملك على هذه الآية بقوله: لاحظ أن هدى الله سبحانه وتعالى يقدم للإنسان بالشكل الذي يجعل نفسه زاكية، إنسانا قادرا، ذهنيته متوقدة، قادر على أن يعقل، أن يتفكر، أن يكون إنسانا متزنا. وبالتالي الهدي للإنسان، لأن البيئة المناسبة لها دور كبير جدا. الإنسان مثلا عندما يكون نتيجة ذكره الله ونتيجة صلاته صاحب نفس مطمئنة، وبالتالي التفكير يمكنه أن يفكر، بخلاف ذلك المضطرب، ذلك الذي تنازعه الشهوات من كل جهة، المنفعل، الغضبان، هذا لا يمكن أن يفكر تفكيرا سليما. ولذلك الإسلام بشعائره بشرائعه يوفر للإنسان البيئة المتناسبة مع القدرة على التفكير. هكذا مثلا المؤسسات، مثلا الإسلام، مثلا المؤسسات تكون محترمة، ليس فيها يعني ربما انحرافات واختلاط، ربما بحيث الطالب فقط يكون همه البحث وهمه العلم، وليست مؤسسات كما يقال المواعدات وغيرها، بحيث الطالب تصبح المؤسسة التعليمية بالنسبة له محل آخر لا علاقة له بالعلم. ثم ضرب مثالا على ذلك بما ورد في الآية الكريمة عن الخمر، فقال: الخمر يضرب هذه الحالة، يضرب التفكير السليم، يضرب هذا الأثر الذي يراد أن يكون في نفسية الإنسان من خلال هدى الله. الخمر يؤثر على نفسية الإنسان، على عقلية الإنسان، على ذهنيته، يؤثر على اتزانه، على حلمه، على الحكمة لديه، لأن السير على هدى الله يعطي الإنسان الحكمة. الخمر ينسف الحكمة تماما، ولذلك الغرض من تحريمه هو إتاحة حتى يصبح العقل مفكرا وقادرا على التفكير السليم. الخمر ينسف الحكمة تماما، ينسف الإنسان، يصبح إنسانا لا شيء في الأخير، لا يصبح لك قيمة، لا يعد لك قيمة. ثم ذكر سر تحريم الله تعالى له بناء على ذلك، قال: إذن فتحريمه قضية مهمة، قضية أساسية، حتى يبقى الإنسان مستقيما على هدى الله، فيصل إلى المستوى الذي يتأثر أو الذي يظهر من خلال تصرفاته وأفكاره وآرائه ومفاهيمه حكمة هذا الهدي الذي جاء من عند الله تعالى. الله تعالى قال: لعلكم تتفكرون. هل الخمر سيتركك تفكر؟ الخمر لا يتركك، تفكر في شيء، تكون إنسانا، تتخبط بكلامك، تصرفاتك إلى آخره. وطبعا لهذا نجد ما أوكار الفساد والرذيلة في الغرب تريد أن تشتت أذهان الناس حتى لا يفكروا، حتى يكون تفكيرهم فقط منصبا لإرضاء غرائزهم ولا يفكروا التفكير الحقيقي. ثم ذكر قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يقول هذه دائرة التفكير، التفكير في الدنيا والآخرة، هذه دائرة التفكير والتذكر في موضوع الدنيا والآخرة، مثل ما ذكرنا من كلام سيد حسين حول الآيات نفسها، يعني النعمة نفسها، نفكر فيها من جهة تعرفنا بالله سبحانه وتعالى وتجعلنا نشكره، ومن جهة أخرى نستثمرها في مناحي الحياة المختلفة. هكذا تحدث عن التفكير السلبي طبعا في محال كثيرة، ومن بينها دور الشيطان في خدمة التفكير السلبي. لا الآن كثير من الطروحات نسمعها في الواقع يقول هذا مفكر الفلاني، مفكر وجودي، مفكر إباحي إلى آخره. في الحقيقة أفكاره تلك يعني لم تكن وليدة ذهنه الوقاد كما يقال، وإنما وليدة شيطان. هناك روايات، هناك أدب مكشوف، هناك أشياء كثيرة جدا يقولون عنها إبداع، وهي في الحقيقة وساوس شيطانية. هذه تفكير سلبي يسميها سيد عبد الملك تفكير سلبي. طبعا ذكرها في محال كثيرة، من ذلك قوله عند قصة آدم عليه السلام، يقول طريقة شياطين الجن وعلى رأسهم كبيرهم إبليس لعنه الله، هي استخدام الوسوسة. الله تعالى يعبر عن ذلك التفكير بكونه وسوسة، ونتائج ذلك الفكر هي في الحقيقة نتائج وسوسة. يقول استخدام الوسوسة في السعي للتأثير على الإنسان، كما في قصة آدم وحواء عليهما السلام، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما. في سورة طه، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ثم ذكر معنى الوسوسة وعلاقتها بالتفكير السلبي، فقال ما هي الوسوسة التي يستخدمها إبليس ويستخدمها شياطين الجن في التأثير على الإنسان؟ الوسوسة هي طريقة خفية لإحداث الأثر أو التأثير النفسي. الشيطان كأنه هنا يحاول أن يجمع بين ما يسمى في المنطق بالمغالطات، أن يجمع بين شيء وشيء، مقدمة ومقدمة لا علاقة لها بها، ويستنتج نتيجة، مثل ما فعل مع آدم عليه السلام عندما ربط له من الأكل بالشجرة والخلود، وقال له الخلود مرتبط بالأكل من الشجرة، وهو يكذب عليه في ذلك. المغالطات كثيرة جدا الآن في الواقع، عندما يربطون مثلا الحرية بالتفسخ والبعد عن الاستقامة، فهذا يكذبون. الحرية ليست في ذلك، الحرية في أن يكون الشخص بالك لغرائزه، ليس تابعا لها، فهذا الفهم. طبعا هم يقرنون أشياء لا علاقة لها ببعضها. يقول التأثير النفسي والذهن في الإنسان، فمثلا في الحالات التي تتحرك فيها رغبات الإنسان ويبدأ يفكر تفكيرا خاطئا لتلبية رغبات نفسه وشهوات نفسه من خلال أعمال سيئة، يمكن هذه الرغبات أن تلبى عن طرق مشروعة وبوسائل مشروعة ولا يكون فيها مضار، لكن هنا طبعا يأتي التفكير السلبي ليربي تلك الرغبات. يقول هنا قد يظهر الشيطان يلحظ من واقع ذلك الإنسان أنها تحركت في نفسه مشاعر الرغبات والأهواء والشهوة النفسية، وبدأ يفكر في الموضوع، ففي حال الوسوسة التي فيها مدانات واقتراب وفيها إضافة خواطر معينة تحرك الإنسان أكثر وتحفزه أكثر لأن يتجه ذلك الاتجاه السيء لتلبية رغبات نفسه، فهنا في مثل تلك الحالة يشعر الإنسان أن تلك الرغبات التي تحركت بداية في نفسه يشعر بأنها ازدادت كحالة توجه نحو العمل السيء، وذهنيته كذلك تفاعلت بخواطر إضافية وتفكير أكثر وشداد ذهني أكثر نحو تلك الأعمال السيئة لتلبية الرغبة النفسية. ثم ذكر دور الشيطان، طبعا الإنسان عندما يفكر هذا التفكير الشيطان يهتم بالرغبات ويصطاد تلك الرغبات ويحولها إلى ما يريد. يقول في الشيطان يتدخل كعامل إضافي لدى الإنسان، ولهذا كثير مما نسمعه الآن من عبقريات وغيرها وتفكير عبقري هي في الحقيقة ناتج عن هذا الأمر. حتى اختراعات أحيانا يخترعون أشياء فقط لخدمة الغرائز، فهذا كله إبداع شيطاني. يقول في الشيطان يتدخل كعامل إضافي لدى الإنسان مستغلا تلك التفاعلات لدى الإنسان للرغبة النفسية في حالة الرغبة، وذلك التوجه في التفكير السلبي والتفكير السيء الذي يسعى لإيصال المزيد من الخواطر السيئة، فيتفاعل الإنسان أكثر فأكثر. تصور أنه صاحب عبقرية وهو في الحقيقة عبقرية شيطانية، لأن هذا التفكير لم يجره إلا المزيد من الغرق في مستنقع شهواته. يقول وخصوصا إذا فصل نفسه عن المؤثرات الإيجابية التي ترده عن ذلك الاتجاه السيء. ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك بالتفكير المتعلق بحالة الغضب، مثل ما هو الحال في الشهوات كذلك في الحالة الغضب، قلنا الإنسان تسيطر، بعض الناس تسيطر عليهم ما يسمى بالشهوات الغريزية مثل الخنازير، وهناك ناس عدوانيين مثل يسمى الصفات الغضبية أو السبعية كالسبع، يعني فيصبح فقط منفعل وغضبان وعصبي إلى آخره. يقول في حالة الانفعالات كذلك يظهر في الإنسان واقع الغضب، تظهر فيه حالة الانفعال والغضب، ويبدأ الإنسان مع تلك الحالة النفسية يفكر التفكير السيء الذي يؤجج الحالة النفسية فيه والانفعالية أكثر فأكثر، فالشيطان بمقاربته ومداناته يزيد من تفاعل تلك الحالة النفسية، كما تقرب الحرارة من الحرارة النار من النار فتزداد اللهب، لأن الشيطان كتلة من الحالة السلبية والسيئة، وتزداد الحالة السلبية في الإنسان أكثر فأكثر، وتتأجج حالة الانفعال فيه أكثر وأكثر، فيواصل المزيد من الخواطر السلبية لدى الإنسان التي تزيد في تفاعله واتجاهه نحو عمل سيء نتاجا لتلك الحالة النفسية وذلك التفكير السيء. وطبعا التفكير السيء نتيجة البعد عن التفكير الإيجابي. الإنسان كما قلنا العقل الإنسان لابد أن يعمل، يعني مثل ما الجهاز التنفسي يتنفس فكذلك العقل لابد أن يتحرك ويفكر، فإما الإنسان يصرف عقله ليفكر التفكير الإيجابي، إذا لم يفعل فالشيطان سيستغل ذلك الفراغ للتفكير السلبي، لأنه لا يوجد فراغ، العقل لابد أن يفكر، وبالتالي يستغل ذلك الفراغ في تحريكه نحو الشهوات أو في الانفعالات ونحوها. ثم ذكر علاقة الشيطان بذلك النوع من التفكير، فقال الكثير من الناس يتصور وهو في مثل تلك الحالة، إما في حالة الرغبة أو في حالة الانفعال والغضب أو في حالة المخاوف، أيضا هناك حالة المخاوف ونفسه تعتمل فيها تتحرك في تلك الحالة من رغبة أو مخاوف أو انفعال وغضب، وذهنيته تتجه يتصور أنه في ذلك الحين لوحده، يعني ليس هناك من يملي عليه، ليس هناك من يوسوس له، ولا يدرك أنه قد انضم إليه في تلك الحالة شيطان من شياطين الجن، إبليس يحرك شياطينه الكثر في ذلك تلك الحالة. الشخص يتلقى التعليمات، ولأنه جهز نفسه، يعني رغبته خوفه غرائزه تجعله كأنه جلس مجلس التلميذ، فيأتي الشيطان ويملي عليه ماذا يفعل وكيف يتصرف وكيف يفكر إلى آخره. يقول لا يدرك في ذلك الحين أنه قد انضم إليه في تلك الحالة شيطان من شياطين الجن، إبليس يحرك شياطينه الكثر، والذين على مدى الزمان أصبحوا ينشطون، وربما تتطور أنشطتهم كما تتطور الأنشطة في الواقع البشري وأساليبهم في الاستقراء لواقع الناس ومشاكلهم وقضاياهم واهتماماتهم وتفكيرهم ورغباتهم وانفعالاتهم، فيعملون على أساس ذلك مع طول الزمن وما قد اكتسبه من خبرة في ذلك، يعملون على التأثير من خلال ذلك على الإنسان، وبالتالي الوساوس هي في الحقيقة نتيجة توفر تلك الحالة النفسية، الأهواء، الغرائز، المخاوف، الانفعالات، ففي ذلك الحين إذا الشخص لم يفكر التفكير الإيجابي ليدفعها سيأتي التفكير السلبي. التفكير الإيجابي مثلا في حال الغرائز يعلم الإنسان خطر تلك الغرائز أو خطر اتباع الأسلوب السلبي في تنفيذ تلك الرغبات، وأن موعده أن الوعيد الإلهي، وهنا طبعا يأتي دور الوعد والوعيد في الرد التفكير السلبي، لأنه يعلم أن هذا الأمر سيؤدي إلى خطر، ولهذا الله تعالى ذكر عقوبة الزاني مثلا بالجلد والألم وتشهير به ويراه الناس ولا يأخذه لا يأخذه لا تأخذهم بهم رأفة في دين الله. فهنا لماذا؟ يعني حتى الشخص يتذكر ذلك، فهو في حال فكر تفكيرا سلبيا يصرف بالوعيد الإلهي بما أعد الله تعالى للذين يتبعون شهواتهم من ذلك الأمر، وهنا يأتي التفكير الإيجابي. إذا لم يأتي التفكير الإيجابي سيأتي التفكير السلبي، ولهذا الذين يدفعون الوعد والوعيد ويحتقرون الوعيد الإلهي هؤلاء يمكنون للتفكير السلبي، لأن الشخص ما الذي يحول بينه وبين اتباع التفكير السلبي هو ذكر العقوبة، ذكر الألم، ذكر الخسارة التي يخسرها إن تفكر ذلك التفكير، لكن إن قيل له لا بأس فكر كما تشاء هناك رب غفور رحيم، هناك شفعاء سيشفعون لك، فهنا يتشجع كثيرا على هذا الأمر. ولذلك التفكير السلبي هو نتيجة لكل هذه العوامل، الشيطان والوساوس النفسية والرغبات النفسية وانعدام ما يسمى بالروادع التي ذكرها الله تعالى من الوعد والوعيد. والحمد لله رب العالمين.